الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه قصرة منهم كانت فيه قصرة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قبل التعليق على هذه الرواية أذكر بما الرواية التي قرأت في الدرس السابق، وهي منقولة عن إبراهيم النخعي، من رواية إبراهيم النخعي قال قال الأشعري: لأن أصلي إلى السارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. وهذه الرواية كما تقدمت الإشارة من قبل أخونا الشيخ إسماعيل أنه أخرجها عبد الرزاق ابن أبي شيبة في المصنف، وسياق هذه الرواية أوردها ابن أبي شيبة في تحريم الخمر فيما ورد من الروايات في هذا، والذي يظهر أنها على ظاهرها، وهو أن الأشعري يقول: لأن أصلي إلى سارية أحب إلي من أن أشرب الخمر، يعني أنه في لذته للصلاة إلى سارية أحب إليه مما يتلذذ به أهل الخمر لشربهم لها. وهذا يشير إلى أصل، وهو أن أهل الإيمان يتلذذون بإيمانهم وبطاعتهم كما يتلذذ أهل المعاصي بمعصيتهم. وقد ذكر هذا بعض الأئمة، والآثار في هذا مشهورة عن السلف، حتى قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لقارعون عليه بالسيوف. وقال بعضهم: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة كانوا في هذا النعيم إنه لفي نعيم عظيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. ويشيرون إلى هذه اللذة التي تحصل لأهل الإيمان بالتلذذ بالطاعة، وهذا كما دلت عليه النصوص في درجة إيمان العالية، كما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالطاعة إذا ما استقام عليها العبد وجد لها لذة عظيمة جدا لا تدنيها لذة، وهي أعظم من لذة أهل المعاصي، فإن لذة المعصية لها سكرة، المعصية لها سكرة ولذة ما تلبث أن تذهب، بل إنه ما من مؤمن يقدم على معصية ثم يقلع عنها أو يفارقها من قريب إلا ويجد حسرة هذه المعصية ويجد ألمها في قلبه على قدر ما في قلبه من الإيمان. فإن لم يجد هذا الألم في الدنيا وجده في الآخرة. وأما الطاعة فلذتها دائمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فأهل الصلاة يتلذذون بطاعتهم وبعبادتهم، ولعل في هذه الرواية إشارة إلى هذا الأصل، وإرادة الخلال لهذه الرواية ببيان ثمرة الإيمان، إن هذا الأثر فيه بيان ثمرة الإيمان في القلوب، وأنه له لذة وله نعيم يجده صاحب الطاعة في نفسه. وأما الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، تقدم شرح هذه الرواية، وأن هذه الشعب هي من شعب النفاق الأكبر، لكنها إذا اجتمعت في حق المؤمن يتحقق فيه النفاق الأصغر، وإنما سميت من النفاق لأن فيها مخالفة للظاهر، الظاهر فيه مخالفة للباطن، فالكاذب يخالف ظاهره باطنه، وكذلك المخاصم بالفجور والفجور في الخصومة فإن فيه مخالفة، فالأصل في المسلم أنه سليم الصدر كما أنه سليم اللسان عف الجوارح، فكذلك قلبه يكون سليما، فإذا ما ظهرت الفجور عليه دل على مخالفة ما كان عليه في الظاهر للباطل. وكذلك الغدر في العهد ففيه أيضا خيانة ومخالفة للظاهر، ولهذا كانت هذه من شعب النفاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال المنافقين الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال إن أولئك كانوا يوسفون نفاقهم وليس هؤلاء أعلمون. نعم، قول حذيفة هذا في المنافقين أن الذين جاءوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الزنادقة الذين يظهر عليهم النفاق هم شر من الذين يعلنونه، والمقصود بإعلان النفاق هو ما يظهر عليهم من علامات النفاق، وإلا فالأصل لا يكون النفاق حتى يظهر في الظاهر من الرجل ما لا يبطل، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، لكن المقصود بإعلانه هو أن تظهر بعض علامات النفاق عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. نعم، كانوا يقولون للسلف أو التابعين من الصحابة والتابعين أنهم يرون من النفاق اختلاف اللسان والقلب، وهو أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، ويعدون هذا من النفاق الأصغر ليس هو النفاق الأكبر، وإنما النفاق الأكبر هو أن يخالف اللسان ما في القلب في أصل الإيمان، فإذا حصلت المخالفة بالظاهر لما في القلب في أصل الإيمان فهذا هو النفاق الأكبر، وإذا ما حصلت المخالفة في بعض ما يظهر على اللسان من حب الخير وما يظهر على اللسان من إظهار الخير للناس فإن خالفه في الباطن فهذه من شعب النفاق. وكذلك اختلال السر والعلانية، أن لا يكون الرجل في علانيته على ما هو في السر، بأن يختلف العمل في الظاهر عما يعمل في السر، فهذا يعد أيضا من شعب النفاق. والأولى أن يكون المسلم في سره أحسن منه في علانيته، فهذه أفضل المراتب، فإن ضعف عنها فلا أقل أن يكون السر موافقا للعلانية. وأما إذا حصل الاختلال في السر والعلانية بأن أظهر الخير وأسر خلافه فلا شك أن هذا تقصير، فلا أقل من اتفاق السر والعلانية. وقد كان السلف يخفون أعماله، وكانت عامة أعمالهم في السر لا يظهرون أعمالهم حتى يعجزوا عن إسرارها، وهذا بخلاف ما عليه من بعدهم أنهم كانوا لربما أظهر الرجل عمله وقد يريد به إما رياء أو سمعة، فلا شك أن هذا تقصير، وهذا من شعب النفاق الأصغر، فإذا عمل العمل لغير الله عز وجل فهذا من النفاق الأكبر. واختلاف الدخول والخروج يعني في شأن الرجل في حاله يعني في عمله، وقد يراد الدخول والخروج يعني ما يفعله في الخارج عما يفعله في الداخل، في داخل بيته أو في داخل يعني مكانه، فينبغي أن يكون المسلم على طريقة واحدة يراقب الله عز وجل في عمله لا يبالي بالناس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ابن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يجمع ذنبا. هذا الحديث إن صح وقد انصحت الآثار عن السلف بهذا المعنى في المنافقين أنهم لا يشهدون الصبح وهي صلاة الفجر والعشاء، وذلك أن المنافقين إنما يقصدون بعملهم مراءة الناس، وهذان الوقتان يكونان في الليل وفي وقت غفلة وفي وقت ظلام وغلس، فلا يرى الكثير من الناس من يخرج لهاتين الصلاتين فيتكاسل عنها المنافقون. فمن وافق المنافقين في التأخر عن هاتين الصلاتين فهذا يخشى عليه أن يصيبه ما أصابهم. قال لا يجمعونهما، يحتمل هذا أن المنافقين لا يجمعون بينهما، ويحتمل أنهم لا يجمعونهما أي لا يؤدون هاتين الصلاتين في جماعة، لا يؤدونهما في جماعة، أو أنهما لا يجمعون بينهما يعني لا يجمعون بين العشاء وبين الفجر. والمقصود أن هذه سمة من سمات المنافقين، وهذا تفسير للرواية المتقدمة في اختلال بين السر والعلانية. فالذي يراقب الله عز وجل لا يختلف عنده، لا تختلف صلاة وصلاة، وإنما يؤديها كلها ابتغاء الأجر من الله عز وجل، بل إن هاتين الصلاتين أحب لأهل الإيمان والإخلاص من غيرهما، لأنهما لا يرى من يخرج إليهما، لا يراه الكثير من الناس، والمؤمن يفرح بما أسر من عمله لأن فيه عون له على الإخلاص. وما أسهل على أهل الإيمان من إسرار العمل، إسرار العمل هو أسهل ما يكون، لأن مدافعة الرياء والسمعة أمام الناس هذا صعب، وأسهل من هذا هو أن يؤدي العبد عمله في السر فيسهل عليه، وهذا أسهل من مدافعة الرياء والسمعة، فإن كثير من السلف حذروا من هذا، بل إن بعضهم يقول إنه يعز في الناس من يعمل يعني في العلانية بإخلاص، وكانوا يكرهون المجالس التي يكثر فيها الناس ويكرهون أن يبرز أحدهم للناس إلا لحاجة، حتى قال الشافعي وددت لو أن ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فهذا من إخلاصهم أنهم يحبون أن لا يظهر الناس على أعمالهم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين عن العوام عن حماد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم، هذا مما يدل على خطورة الغناء وأثره على القلب. وفي هذه الرواية رد على المرجئة وعلى غيره أن المعاصي مؤثرة على القلوب، فالغناء كما قال ابن مسعود هنا ينبت النفاق في القلب، هذا مما يدل على خطورته، فإنه لا يجتمع كلام الله عز وجل وكلام المغنين، ولا يمكن أن تحصل اللذة بكلام الله مع قلب أولع بالغناء بحب الغناء، وهذا مما يدل على خطورة ما عليه الكثير من المسلمين إلا من رحم الله في سماعهم للغناء، أو عدم المبالاة بالتنزه عن سماع ما يعرض في الإذاعات وفي غيرها من الموسيقى، حتى ولو كانت ولم يتعمد المسلم سماعها، ولكنه قد يسمع إما برنامجا تعرض أو يسمع فيه بعض الموسيقى أو ما يعرض في نشرات الأخبار أو في غيرها، فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذه الأمور. لا يجوز لمسلم أن يسمع الأغاني والموسيقى ولو لم يتعمد سماعها، ولو لم يتعمد سماعها، وإنما يسمع ما يعرض معها من البرامج ومن غيرها، أو ما يحصل عند سماع الإذاعات ما يسمى بالفواصل الموسيقية فيقول أنا لا أتعمد هذا وإنما أريد البرنامج أو ما يعرض بعد هذا. فينبغي المسلم لا يجوز له أن يعرض سمعه للفتنة، بل يجب عليه أن يغلق هذا الجهاز أثناء الموسيقى ولو كان لثواني إذا كان يستطيع ذلك، ويغني عن هذه البرامج التي تعرض فيها موسيقى ما يخلو منها من العرض الذي يخلو من الموسيقى. ومن الخير الذي يسره الله عز وجل لنا في هذه البلاد، وهذا البث يصل لغيرها من البلدان، إذاعة القرآن الكريم، فهي صافية من كل ما يعني يخل بدين المسلم من هذه الموسيقى ومن غيرها، حتى في نشرات الأخبار وفي غيرها. فليس لمسلم بعد ذلك عذر أن يسمع شيء من الموسيقى أو من نشرات الأخبار التي تعرض فيها أو تسمع فيها الموسيقى، لأن هذا مما يؤثر على قلب المؤمن. وقد كان السلف يدركون خطورة هذه المعاصي على القلوب، وهذا مما قل التنبه له لدى كثير من المسلمين، لا يستشعرون أثر المعاصي على القلوب. فالمعاصي مؤثرة على القلوب، التلذذ بكلام الله عز وجل وبالمناجاة في الصلاة وبذكر الله عز وجل لا يمكن أن يجتمع معه سماع الأغاني وحب الأغاني أو الميل لها. بل إن أهل الإيمان في سماعهم للأغاني والله لو ضربوا الصيار كانت أهون عليهم من سماع الموسيقى أو سماع الأصوات المحرمة، إذا ما عرفوا الطاعة وعرفوا يعني ثمرة الطاعة وتلذذوا بكلام الله عز وجل. ولهذا المؤمن يتأذى من المعاصي كما أن أهل المعاصي والعياذ بالله ينفرون من الطاعة. فالمؤمن أورع قلبه بكلام الله عز وجل، وتعلقت قلوبهم بالمساجد، يحبون مجالس الذكر، يحبون سماع كلام الله عز وجل. ولم يحصل هذا إلا بالمراقبة وبحراسة القلب عن كل ما يتأثر به من الأغاني ومن كلام الزور ومن الكلام المحرم. وإذا كان هذا السلف يقوله، يقول ابن مسعود ما يقول في الغناء، كيف لو أدرك ما أدركنا من هذه القنوات الخطيرة التي يجتمع فيها الغناء والصور المحرمة، بل الدعاية الفاجرة والخطيرة جدا للزنا، بل تزيين المعاصي بكل ما يملك أولئك من وسائل خطيرة جدا، حتى إنه لا يأمن الرجل مهما بلغ من السن ومهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإيمان، لا يأمن والله العاقل على نفسه أن يبقى أمام هذه القنوات ولو دقائق. فكيف بمن يعكف عليها ويبقى الساعات الطوال وهو يشاهد الفتن ويتعرض للفتن؟ فإذا كان السلف يشكو بعضهم من نظرة واحدة لمحرم، أو أن تقع العين على امرأة يقول إني أجد عقوبة هذه النظرة في قلبي، وقال بعض السلف لشاب نظر إلى معصية قال لا تجدن عقوبتها ولو بعد 40 سنة، فكيف بمن يعكف الساعات الطوال على هذا البث الخطير؟ فهؤلاء يخشى أن تموت قلوبهم ولا يدركون بعد ذلك الحق، ولربما يعني ظهر من هؤلاء من يرتد والعياذ بالله عن دين الله. ونحن نسمع ما بين فترة وأخرى من أبناء المسلمين من يعلن الردة والعياذ بالله، كل هذا لوجود المعاصي. هؤلاء يعيشون في بيوت المسلمين بين ظهراني المسلمين، يتسمون بأسمائهم وهم من أبناء المسلمين الذين لا يشك في إيمانهم، لكن هذه المعاصي مؤثرة على القلوب. فمن لم يحرص قلبه من هذه المؤثرات الخطيرة فإنه يخشى عليه الفتنة، يخشى عليه أن يفتن في دينه، والإنسان لا يستطيع بعد ذلك أن يملك قلبه أو أن يتوب. كم من رجل يحدث نفسه بالتوبة السنين طويلة ولا يملك هذا، وكم من رجل يسعى في تحسين صلاته سنين طويلة ولا يستطيع، وكم من رجل يرغب في قيام الليل سنين طويلة ولا يستطيع. لأي شيء؟ للذنوب والمعاصي. جهاد مجاهدة العبد لنفسه في طاعة الله عز وجل لا يحصل في يوم وليلة، وإنما يحصل في سنين طويلة. يقول بعض السلف تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، 20 سنة وهو يجاهد نفسه في إكمال الصلاة في تحسينها، وفي استحضار الخشوع والمناجاة فيها. فلما علم الله عز وجل منها الجهاد جعل لذته في هذه الصلاة. فالجزاء من جنس العمل، إذا جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل أورثه الله لذة ونعيم لا يمكن أن تحصل لأهل الدنيا. والذين جربوا هذا من السلف هانت عليهم الدنيا، حتى إن عمر يقول في آخر حياته يقول والله ما أبالي نظرت إلى امرأة أو إلى هذا الجدار، يعني من رغبتهم في الآخرة. فنفوسهم تطلعت إلى ما هو أعظم وهانت عليهم الدنيا، وأصبحت لذتهم معلقة بعبادة الله عز وجل. وهذا بخلاف ما يحصل من التقصير، فإن النفس تقلد للراحة وللدنيا ولطلب اللذة العاجلة. وأما أولئك فتطلعوا إلى ما هو أعظم من لذة النظر لوجه الله عز وجل، مما أعد الله عز وجل في أهل الجنة من النعيم. لهذا كان بعض السلف يقال له، وقد كان من أئمة الزهاد، يقال له ما أزهدك في الدنيا؟ يقول أنتم الزهاد ولست بأنا، لأنكم تزهدون في الآخرة وأنا أزهد في الدنيا. فالزهد الحقيقي هو أن يزهد الإنسان في الدنيا، أن يزهد في الآخرة، أن يزهد في نعيم عظيم ويرضى بهذا الشيء القليل وهذه اللذة العابرة التي تعقبها المنغصات. بل ما من لذة في الدنيا إلا ونهايتها إلى منغص، كما ذكر هؤلاء الأئمة في التلذذ بالمال وبالنساء وبغيره، ولهم كلام في هذا يطول يعرفه من وقف عليه. فكل لذات الدنيا تفضي إلى الضعف، إلى ضعف الإنسان وإلى النقص في حياته. واللذة التي تورث البقاء وتورث الخلود هي لذة الآخرة، ليتلذذ العبد بطاعة الله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن حماد بن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. نعم، هذه الرواية والروايات في ثبوت هذا اللفظ عن السلف، عن ابن مسعود وعن إبراهيم النخعي وغيرهما، يدل على أن هذه المسألة من المسائل المسلمة عند السلف التي كان اتفاقهم على معناها. في هذه الرواية الأخيرة زيادة، فإنه ذكر أن كما أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، كذلك الذكر أنه ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذا مما يدل على أن ما يضاد النفاق الذي هو الإيمان أنه ينبت أيضا في القلب كما ينبت النفاق. وزراع الإيمان هو ذكر الله عز وجل، فذكر الله إذا وجد قوي الإيمان. لهذا كان بعض السلف، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإخوانه هلموا بنا نؤمن ساعة ويذكرون الله، فأطلقوا على الإيمان على الذكر أنه إيمان، لأنه يقوى به الإيمان. والإيمان كما هو معلوم شعب، فكلما أدى العبد شعبا من شعب الإيمان وذكر الله عز وجل وقرأ القرآن استغفر وتاب وأطاع الله عز وجل كلما قوي إيمانه. وهذا يستشعره كل مسلم بحسب طاعته لله عز وجل. فكلما نوع المسلم أعماله من شعب الإيمان كلما قوي إيمانه. فحتى إن المسلم إذا ما وفقه الله عز وجل بكثير من أعمال من الطاعات من أعمال البر ألفت نفسه الطاعة فأصبح لا يشتغل إلا بها، فهو ما بين ذاكر وما بين آمر بالمعروف وناهي عن المنكر وما بين مؤديا لحقوق إخوانه المسلمين وهكذا، فهو لا يكاد يسير وينطلق إلا في طاعة الله عز وجل. وكل هذا لوجود الإيمان في القلب، لأنه على قدر قوة الإيمان في القلب تنبعث الجوارح، وعلى قدر ضعف الإيمان تضعف الجوارح عن تأدية الأعمال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني مهدي بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا قيسرة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراضي يوم عرفة قال وبين يديه رجل من أهل العراق فقال يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينزل وإذا أذن لم يؤدي وتنبو في الليل وتنبو في النهار. قال يا ابن عمر فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق وإذا وعد عهد وإذا أذن أدى يعلم من أمسى بعقوبة للعالم وموته. نعم، هذا أيضا مؤكد لما تقدم من أن الإيمان يتأثر بالطاعة، وكذلك أن المعاصي مؤثرة وهي من شعب الإيمان. ولذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المنافق فسره بهذه الشعب، قال المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا أؤتمن لم يؤدي وذنب بالليل وذنب بالنهار. يعني هذا فيه دليل على المداومة على الذنوب، أنه يذنب في كل وقت فهو لا يزال يعصي الله عز وجل. قال فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق، هذه أيضا من شعب الإيمان صدق الحديث، وإذا وعد أنجز وإذا أؤتمن أدى تأدية الأمانة، كما أنها الخيانة من شعب النفاق فتأدية الأمانة أيضا من شعب الإيمان. قال يأمن من أمسى بعقوبة من عارف أو منكر. يعني هذه اللفظة قد يلاحظ فيها الإشكال في المعنى، ولعل المقصود أنه يأمن من أمسى من العقوبة من عارف أو منكر، لأنه قد ثبت في النصوص حصول السلامة لمن عرف أو أنكر، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قال فمن كره برئ ومن أنكر سلم لكن من رضي وتاب. فمن أنكر بلسانه أو بقلبه فقد برئ، ومن عرف أيضا بقلبه وهذا يلزم من كراهية القلب فقد برئ، وهذا مما يدل على أنه تحصل السلامة. لعل المقصود بهذا أنه من أن المؤمن كما أنه يقوم بهذه الشعب الظاهرة فهو أيضا في بعضها ما بين عارف لها بقلبه منكر للمخالفة وما بين منكر بلسانه أو بيده، فهو على كل حال ما بين سالم من العقوبة وما بين إما أن يؤدي طاعة فيرتقي في الطاعة في الإيمان، وإما أن يجتنب المعاصي وينكرها فيتجنب العقوبة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ما دنيا فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. نعم، هذا أيضا كما تقدم في تأثير هذه الشعب على الإيمان وأنها من شعب النفاق، فهو منافق النفاق الأصغر، وإن زعم أنه مؤدي للواجبات وإن صلى وصام فإن هذه الصلاة لا تنفع النفع الكامل كذلك الصوم، لأن أعمال البر تنهى عن المعاصي والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تنهى فإنها لم يدل على أن هذه الصلاة فيها نقص وفيها خلل. وشعب الإيمان مرتبط بعضها ببعض، فإذا قوي بعضها جر هذا إلى قوة الشعب الأخرى والاستقامة على طاعة الله، وإذا ضعف العبد عن تأدية الواجب أثر هذا في استقامته. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق. نعم، هذا مما يدل على فقه السلف، وهو أن العبد يخشى على نفسه، فالعاقل لو عرض عمله على ما يظهر منه، ما لو عرض على هذا على قلبه لربما وجد النقص في عمله. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر كان يخشى على نفسه من هذا الأمر، يخشون على أنفسهم من النفاق الأصغر، وهو أن يحصل الاختلال بين السر والعلانية، بين أن يقع العبد في المخالفة، أو بين أن يظهر من عمله ما ليس في قلبه، فيخشون على أنفسهم هذا. ولهذا قالوا ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، لأن المؤمن دائما يحاسب نفسه ويحقر نفسه، وهذا من العلم والفقه، لأنه ما من عبد يعرف حق الله عز وجل عليه ثم ينظر في عمله إلا عرف تقصيره. فإذا ما ظن العبد أنه مؤمن فهذا من جهله، ولهذا قالوا أنه لا يقطع أحد لنفسه بالإيمان إلا إما مبتدع أو جاهل، ولا يعترف العبد بتقصيره وبنقص إيمانه إلا وهو عارف بالله عز وجل، عارف بشرعه. فهذه الأمور متلازمة، يعني تزكية النفس لا تحصل من أهل الإيمان. لو كان العامل إذا ما أكمل عمله، لو كل من أكمل عمله زكى نفسه لزكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم الذين هم أكمل المؤمنين الإيمان، ومع هذا ما كانوا يزكون أنفسهم بل كانوا ينقتون أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله ويقول لن أدخل الجنة بعملي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن أدخل الجنة بعملي، يعني دخول الجنة يخبر أنه لا يستحق هذا بعمله إلا برحمة الله عز وجل. فمن الذي بعد ذلك يزعم أنه مؤمن وأنه يستحق الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمؤمن يستحضر تقصيره وضعفه ولا ينقطع رجاؤه في الله عز وجل. فأفضل ما يكون عليه العبد هو أن يمقت نفسه وأن يحسن الرجاء في ربه، أن يتهم عمله وأن يحسن الظن في ربه، وأن يعلم أن مغفرة الله عز وجل أوسع من ذنبه، وأن رحمة الله عز وجل أرجى له من عمله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي النفري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة لو هلكوا من لقمتم ممن عذبكم. الذي يظهر من هذه الرواية أن المقصود في إنكار حذيفة على من قال اللهم أهلك المنافقين قال لو هلكوا من تقمتم ممن عذبكم، يعني أنهم لو أهلكهم الله عز وجل ما عرفتموهم، لكن لو بقوا فيكم لعرفتموهم بشيماهم وبصفات المنافقين ولن تقمتم منهم أو لعرفتم حالهم. فإذا ما هلكوا لربما هلكوا ولا يعلم حالهم الكثير من الناس، لأن المنافق لا يظهر عليه النفاق إلا إن بقي في الناس وخالط الناس، فإنه لا بد أن تظهر عليه العلامات، كما حصل ذلك من بعض المنافقين في بداية الأمر عندما كانوا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا معهم يصلون ويصومون، فلما جاءت الجهاد والغزوات والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الكثير منهم، فعرفوا بتأخرهم عن الجهاد وعرفوا بتأخرهم عن بعض الغزوات والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أهل النفاق إذا بقوا في أهل الإيمان لا بد أن يظهر أمرهم عليهم، لأن هؤلاء يحبون الدنيا، يشاركون أهل الإسلام في حال الرخاء والسعة، فإذا ما وجدت حوال الشدة والحروب والقتال والجهاد يظهر المنافقون، لأنهم ما وافقوا أهل الإسلام إلا لمصالحهم الدنيوية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الغناء يلبس النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مني ولا تقير إلا يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نبيه قال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه فضل من كنا كان فيه قلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاف فجر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن شيخ له لم يكن يسميه عن أبي وائل أنه ارتدى إلى وليمة فرأى لقعتين فخاضر قال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقر. نعم هذا في هجر السلف لأماكن المعاصي فرأى لعابين يعني ممن يغنون ويلعبون ويرقصون ويلهون أمام الناس قال فخرج فسمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والبقل هو النبات الصغير الذي ليس له ساق، وإنما أطرق على أن البقل ينبت هنا بالماء مع أنه تنبت الأشجار الكثيرة بسرعة نبت البقل، فإذا ما نزلت المياه ووجدت على الأرض نبت الكثير من البقول وأخضرت الأرض بها، كذلك النفاق في سرعته ينبت في القلب بوجود الغناء. هذا مما يدل على هجران السلف لمجالس السوء والمعاصي، ومما يدل على وجوب القيام من أماكن اللهو إذا ما حصلت مخالفات، ومما يدل على أن إجابة الدعوة إنما يكون واجبا إذا خلت من المعاصي، أما إذا وجدت المعاصي فلا يجب على المسلم وعلى المؤمن أن يجيب الدعوة في هذه الحال، كذلك إذا ترتب على وجود هذه الولائم وغيرها تفريط في حق واجب أو سهر يعقبه تفريط في طاعة الله عز وجل أو ما اعتاده العبد من طاعة الله، فما ينبغي أن يفرط المسلم في الخير من أجل أن يحضر وليمة أو أن يجيب دعوة، لأن هنا لا شك أن إجابة الدعوة واجبة، لكن ينبغي أن ينظر في الحقوق الأخرى، فإذا تزاحمت الحقوق ينبغي بعد ذلك أن يقدم الأهم فالأهم، وإجابة الدعوة إنما تكون واجبة إذا كانت مجردة من بعض المخالفات أو ما يصحبها من تأثير على المجيب، حتى ولو أدى هذا إلى يعني تأخيره لبعض الطاعات من قيام أو من غيره أو ورد كان له، ينبغي له أن يحافظ على الخير الذي كان عليه، فإذا خلت هذه الدعوة هذه الوليمة من هذه المخالفات من سهر ومن مخالفات تسحبها فعند ذلك يجب الإجابة، وأما إذا وجدت بعض هذه المخالفات فإن كانت ناصية فلا يجوز أن يشهد المسلم وليمة أو دعوة تكون فيها مخالفات، فإذا كان هذا مؤثر على بعض الطاعات فعند ذلك ينبغي النظر والترجيح بين الحضور وبين عدمه، وهذا مما يقل الاهتمام به ويكثر تفريطنا فيه ويقل من يراعي هذا إلا من رحم الله، بينما كان السلف كان الواحد منهم يعني ينظم وقته ويجعل لوقته من ساعات الليل والنهار أوراق وعبادات معروفة لا يخل بها، فإذا ما تعارض شيء مع هذا اشتغل بالطاعة وقدمها على غيرها، ولا ربما حقق الواجب بالاعتذار إلى صاحب الدعوة أو مر به مرورا وبارك له وهنأه إن كان المقام مقام تهنئة، أو أنه أدى الحق الذي يعني جمع الناس من أجله في هذه الوليمة، وعند ذلك يحفظ وقته ودينه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النباق في القلب. قلت من حدثك؟ قال حماد. قال شعبة أتيت حمادا فأقر به. نعم، هذا مما يدل على اتفاق السلف على هذا المعنى، وأن هذه المسألة من المسائل المشهورة عندهم كما تقدم في الروايات، كما تقدم في الرواية السابقة كان يقال، يعني هذا القول مشهور عندهم ومعروف. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن له وحدثنا عن الحسن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال الغناء يمن النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريق بن شهاب قال قلت للحسن إن أقواما يدعون أن لا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن والله إن أنا أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاء الأرض غير ذهبا. قال أبو علي لك طلاء الأرض منها. نعم، هذا أثر عن الحسن في الإنكار على هؤلاء الأقوام الذين يقولون لا نفاق وأنه لا يوجد الآن في المسلمين النفاق، وهذا ما يقوله بعض المعاصرين الآن، يقولون لا شرك، كل الناس مسلمون مؤمنون إذا كانوا يؤدون الصلاة ويشهدون شهادة أن لا إله إلا الله ولا يضر هذه الشهادة، وأصل الإيمان ما قد يحصل بعض المسلمين من دعاء غير الله عز وجل والشرك، كذلك قول بعضهم أنه لا نفاق، ولو قيل لبعضهم يخشى عليك النفاق لغضب الغضب الشديد وربما أقام الدنيا ولم يقعدها، ويزعم بهذا أنه بريء من النفاق، بينما كان بعض السلف كان الرجل إذا قيل له مثل هذا القول كان يراجع نفسه وكان ربما بكى وخشي على نفسه أن يكون هذا من الحق الذي أظهره الله على بعض الألسنة في الدنيا ليكون موعظة وعبرة له، لكن الناس يعني الآن قل فيهم المعتذر المتعب، قد كان بعض السلف يعني يخشى من هذه الأمور، فإذا ظهرت على لسان يقول ما أظهرها الله على لسان فلان إلا حق، حتى لو أن صبيا قال لشيخ أنت كذا وكذا يقول ما أنطق هذا الصبي إلا بما علم الله من نفسي، فكان يخشون على أنفسهم وكانوا يتعظون بكل كلمة، فهم على خير إن تعرضوا لذم اتهموا أنفسهم، وإن تعرضوا لخير ومدح خشي أحدهم على نفسه، فكانوا على كل حال أهل عبرة واتعاظ، وهذا من توفيق الله لهم، بينما يغفل عن هذا الأمر الكثير من الناس اليوم. ثم قال الحسن لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا، وطلاع الأرض أي ملؤها كما تقدم تفسير هذا أحد الرواة، وإنما سمي طلاع الأرض ما في الأرض قيل لأنها تطلع عليه الشمس، ما يطلع عليه الشمس يسمى طلاع الأرض، أو أنه ما يطلع للقادم أولا فأول، فإذا ما نظر الناظر من المكان البعيد فأول ما يطلع للإنسان الأماكن العالية من الجبال الشاهقة، ثم ما يلبث أن يطلع له ما في الأرض شيئا فشيئا، فكل ما يطلع للناس أو ما يطالعه الإنسان من بعيد فهو مما في الأرض، والمقصود أن هذه الكلمة أي من ما في الأرض أو ما في الأرض. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير أو ابن سعيد عن خاله أبي بردة بن يام رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مقصود أو مختلف فقال ليس منا من غشنا. نعم، قوله انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى، المصلى موضع بالقرب من العقيق في المدينة كما ذكر صاحب معجم البلدان، والبقيع معروف وهو المكان الذي هو مكان اجتماع الشجر، ومنه أخذ بقيع الغرقد بقيع هو مكان اجتماع الشجر، والغرقد هو الشجر العوشز المعروف، فيسمى المكان الذي تجتمع فيه الأشجار يسمى بقيع، ثم يضاف إلى هذا المكان الذي هو فيه. فهنا بقيع المصلى مكان بالقرب من العقيق، والذي يظهر أنه سوق أو مكان لاجتماع الباعة في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأدخل يده في الطعام. هذا فيه دلالة على تفقد الراعي للرعية، وأنه ينبغي للإمام أن يرسل في الأسواق وليتفقد أحوال الناس وأن ينظر في البضائع وما يعرض، فإن هذا من باب القيام بواجب الله عز وجل وأداء الحقوق، لأن ليس كل من يدخل السوق يكون خبيرا بالأطعمة، فإن منهم من قد يلبس عليه ويدلس عليه، فينبغي للإمام أن يراعي هذا وأن يحمي هؤلاء السفهاء والذين قد يغبنون في البيع من هؤلاء الذين يلبسون، وينبغي له أن يؤدب هؤلاء. فأدخل يده في الطعام، وهل هذا بوحي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فقال: أفلا جعلت هذا فوق حتى يراه الناس؟ وهذا فيه تحذير من هذا الفعل الذي يكثر الآن في الأسواق، في أسواق المسلمين، أنه يجعل الطعام الجيد فوق البضاعة حتى ينخدع به من ينخدع من المسلمين. هذه من الأمور الخطيرة، ولا ينبغي المسلم يعني يتهاون مع هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر، بل الذي ينبغي أن يبلغ عنهم حتى لا ينخدع بهؤلاء من ينخدع من المسلمين. وهذا ما يسمونه الآن بالتوجيه، توجيه البضاعة، يأخذ بعض البضاعة الجيدة ويعزلها عزلا عن البضاعة الرديئة، ثم يعبئ الصناديق أو الأكياس حسب البضاعة، فيجعل الرديء في الأسفل والجيد أعلى البضاعة. فهذا من الغش الذي ورد فيه الحديث، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش أو من غشنا ليس منا، وليس منا من غشنا. وأولى الأقوال في تفسير هذه اللفظة أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، أي ليس على ديننا الكامل الواجب من غشنا، فإن هذا نقص في الإيمان. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك مفهوم الحديث هنا أنه من غش ليس مؤمن، الإيمان الكامل الواجب. فينبغي هنا أن يقرر أمران: الأمر الأول أن أصل الدين لم ينفع عن هؤلاء، وإنما الذي نفي الدين الكامل الواجب، كما أن أيضا الدين الكامل لا يثبت لهؤلاء، فلا يثبت لهم الإيمان الكامل الواجب ولا ينفع عنهم أصل الإيمان، بل أصل الإيمان ثابت لهم والإيمان الكامل الواجب منفي عنهم. ويخطئ من يفسر هذه الروايات بقوله ليس منا، أي ليس مثلنا، قال أهل العلم، وهذا خطأ، فإن هذا الغاش لو لم يغش ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ درجته غيره من الأمة، كما أقسم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: والله إني لأخشاكم لله، فهو أخشى الأمة لله عز وجل. لكن المقصود أنه ليس على ديننا، أو ليس منا المؤمنين، ليس من أهل الإيمان، ليس منا أهل الإيمان الذين حققنا الإيمان الكامل الواجب. وأما درجة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغها عبد ولو لم يغش. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: مراء في القرآن كفر، المقصود بالمراء هنا في القرآن هو الجدل، وهو أن يضرب النصوص بعضها ببعض، أو أن يحتال على النصوص، أو أن يماري الرجل بالقرآن بأن يتأول النصوص، أو أن يضرب النصوص بعضها ببعض، أو أن يحتج بكلام الله عز وجل الحق على ما يدعيه من الباطل، مظهرا أن الحجة معه وأن الدليل معه، فكل هذا من المراء، والمراء منهي عنه، في القرآن وفي غيره، لأن فيه خصومة ويحصل بسببه شحناء، فالمؤمن لا يماري وإن كان محقا، فإن المراء لا يورث إلا الشحناء في صدور المؤمنين. وأما إذا كان المقصود بالجدل والمناظرة إن كانت لإظهار الحق ولمناظرة الخصوم من المبتدعة، فهذا أمر مشروع إذا صاحبته النية الصالحة، فإن المناظرة تمدح وتذم بحسب أركان المناظرة. أركان المناظرة: المناظر والمناظر وموضوع المناظرة. فالمناظر هو المناظر الذي يقوم بالمناظرة من أهل العلم، فالمناظرة تمدح وتذم بحسب ما يقوم بالمناظر من الصفات. فإذا كان مخلصا لله عز وجل ويبتغي بهذا إظهار الحق فمناظرته محمودة، وإن كان لا يتوفر لديه الإخلاص في مناظرته، أو أنه لا يريد بهذه المناظرة إظهار الحق وإنما تحصل له نية فاسدة، فالمناظرة هنا مذمومة وإن كانت بحق. وكذلك تمدح المناظرة وتذم بحال المناظر وهو من يطلب المناظرة من الخصوم. فإن كان المناظر أو المناظر من أهل البدع الذين يريدون تقوي على بدعهم أو أن يظهروا أنفسهم أو أن يريد أن يحدث للناس الشك في دينهم وفي عقيدتهم بالتلبيس عليهم وبإظهار وبإفحام العلماء وإظهار ضعفهم أو نقصهم أو تقصيرهم، إذا كان يريد هذا فهذه المناظرة لا ينبغي أن تكون مع هذا. ولهذا أهل السنة ما كانوا يناظرون أهل البدع، يقولون أنهم ما يريدون العلم وإنما يريدون التقوي على بدعه. وكذلك تذم المناظرة إذا جاء المناظر وقال: أناظرك فإن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني. فإنه لا يجوز للمسلم أن يناظر على هذا الأمر وعلى هذا الشر، لأن على يقين من ديننا لكن قد نضعف في إدلاء بالحجج. فهذا الإنسان إذا خصم يتبع الباطن يجب له أن يكمل النقص الذي عنده إن كان نقص في العلم أو في الفهم. ولهذا لما جاء بعض المناظرين من أهل البدع لبعض السلف قال: أناظرك، قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك، قال: وإن غلبتني، قال: تتبعني، قال: اذهب عني فلا حاجة لي في هذه المناظرة فإني على يقين من ديني. فما كانوا يناظرون أهل البدع على هذا الشر، وإنما يناظرونهم إذا ما جاء المبتدع والمخالف يقول: أريد المناظرة للفائدة لأستفيد أنا منك، فهذا يبين له ويدري بالحجج ويزيل عنه الشبه لرفع راية السنة. كما أن المناظرة تمدح وتذم بموضوع المناظرة، فهناك بعض المسائل لا يناظر فيها، مثل من جاء يناظر في القدر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الكلام في القدر، وقال: أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا خلقتم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا بهذا، فما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الكلام في القدر. وكذلك تذم المناظرة بموضوعها إذا كانت في باب الأسماء والصفات، يأتي المناظر يتكلم في الكيفية ويبحث عن الكيفية ويقول: لا أؤمن بنزول واستواء وعلو ووجه ويدين إلا أن أعرف الكيفية، فيتكلم في الكيفية، هذا لا يناظر. لهذا لما جاء الرجل الذي يسأل عن الكيفية في الاستواء الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه. كذلك في عهد عمر لما جاء الرجل قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ما معناها أو ما تقول؟ فأمر عمر بجلده وأخرجه وقال: لو رأيتك محلوق الرأس لضربت الذي فيه عيناك، أنه كان يقدر أنه من الخوارج، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، فما كان، مع أن كان الذي يظهر أنه كان يسأل يستفهم يسترشد، فأدبه عمر رضي الله عنه. فكانوا يكرهون المناظرة للمجادل الذي يظهر يريد أن يتقوى بما عنده من الباطل. ثم ذكر بعض أهل العلم بعض الشروط التي ينبغي أن تتحقق مناظرة في الرد على أهل البدع، وهو أن يكون المناظر لهم أو المجادل لهم أن يكون من أهل الحجة والقوة في العلم في الإيمان، وأن يكون ملم بأصول الاعتقاد وبأصول المناظرة، وأن يكون في مناظرته ينطلق من النصوص ولا يبتعد عنها، فإنه إذا أعمل عقله لربما أفحي، لكنه إذا كان متمشيا في مناظرته مع النصوص فإنه لا يمكن للخصم أن يظهر عليه. كما ينبغي أيضا أن يكون المناظر مستحضر الإخلاص لله عز وجل وأن يستخير الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عندما ناظره أو أراد مناظرته بعض الرفاعية وقالوا له إن أجسادنا لا تتأثر بالسلاح ولا بالنار، وكانوا يجعلون أيديهم في النار ويجعلون عليها مادة يزعمون أنها لا تؤثر فيها وأن هذه من كرامة الله لهم، فيقول شيخ الإسلام فقلت لهم إن هذا هو من التلبيس، يقول فأحضرت لهم خلا فقلت اغسلوا أيديكم بالخل ثم ادخلوها في النار، فقالوا تدخل يدك معنا. يقول شيخ الإسلام فاستخرت الله كثيرا في أن أفعل هذا، ثم انشرح صدري لهذا، فجاءهم شيخ الإسلام وطلب منهم المناظرة على هذا الشرط فرجعوا وأبوا. فهذا مما يدل على أن المناظر ومجادلة أهل البدع ينبغي أن يستحضر النية والإخلاص والاستخارة لله عز وجل وأن لا يتسرع في هذا. قال حدثنا عبد الله بن أمين قال حدثنا سعد عن ابن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وإن كفر. نعم، قوله الكفر من ادعى إلى غير نسبه، الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر، فإن شعب الكفر يعني ادعاء النسب أو الانتساب لغير الأب لغير القبيلة، هذا من شعب الكفر ومن الكذب ومن الظلم والاعتداء على الأنساب، فأطلق عليه كفر، فكل المعاصي يطلق عليها أنها كفر لأنها من شعب الكفر، كما أن شعب الإيمان يطلق عليها أنها إيمان لأنها من شعب الإيمان. قال أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر، يعني وإن كان النسب بعيد أو أن انتسابه إلى نسب بعيد فأنكره فإن هذا أيضا يشمله الوعيد، فينبغي للمسلم أن يتنزه عن هذا الأمر، فإذا كانت الأنساب لا تعرف وكان لا يقطع بها كل محل شك فيقول الرجل أنسب إلى كذا أو سمعت من آبائي أني أنسب إلى كذا أو أني من بني فلان، ولا يقطع بهذا الأمر لأنه يكون هذا من التحري. ومن الأمور الخطيرة التي انتشرت في هذه العصور ادعاء الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل البيت، فإن الكثير من أهل الجهل ومن بعض المخالفين خصوصا من أهل البدع ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير أنه يجمع بين هذا الكذب وبين الوعيد الوارد في هذا الحديث وبين أن ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرجل في أن ينتسب لغير أبيه من غير نسب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يطلب بهذا النسب الكاذب أن يصرف وجوه الناس إلى تعظيمه، فكيف بمن يفتخر بهذا النسب، فكيف بمن كان من أهل البدع ممن هم أشد الناس مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور خطيرة جدا توجد في المخالفين، وقد رأينا ممن تثبت أنسابهم أنهم ما كانوا يفتخرون بهذا النسب وما كانوا يظهرونه أمام الناس، ولربما سئل الرجل عن نسبه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يذكر هذا حتى لا يصرف الناس إلى تعظيمه، بل أنهم يتواضعون، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان هم أعظم الناس تواضعا لله عز وجل وللمؤمنين. وكان ابن عباس يتبع بيوت الصحابة يجلس ينتظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خرجوا إلى الصلاة يسألهم. فيقول بعضهم له يقول لو علمت بوجودك لأتيتك، ويذكرون له من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يكره هذا ويتواضع للعلم ويحب أن يأتي إلى بيوت الصحابة ينتفع من علمه، فما كان يقول لهم إنه من أهل البيت إنهم ينبغي أن يأتوه، بل كانوا يتواضعون لله عز وجل. ثم ما هو موقف الناس ممن ادعى هذا النسب؟ إن كان هذا من ولاة الأمر فينبغي لولاة الأمر أن يقوموا بواجبهم تجاه هذا الأمر في يعني متابعة لهذا الأمر، لأن الانتساب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تترتب عليه حقوق، فما ينبغي أن يبقى هذا الأمر مختلطا، بل ينبغي أن يضبط. وقد كان في عصور متقدمة من عصور السلف كان لبعض أهل البيت من يقوم عليهم ويقوم على نسبهم، وكان عندهم إحصاء للنسب، وكانت عندهم الكشوف والأوراق التي يرصدون فيها هذا النسب. فينبغي العناية وإحياء هذا الأمر، ليس لإظهار هذا الأمر على سبيل افتخار من يفتخر به أو غيره، وإنما لضبط هذا الأمر حتى يكون الأمر منضبطا، فتؤدى الحقوق لأهل البيت من أهل الاستقامة الذين هم على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤخذ على أيدي هؤلاء الذين ينتسبون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عدا الأئمة والحكام والقضاة فما ينبغي لهم أن يصدقوا شخص ويشهدوا له بعد أن انتشر الكذب في هذا الباب، وأيضا ما ينبغي الطعن في الأنساب بغير بينة. فينبغي للمسلم أن يتوقف في حق هؤلاء الذين ينتسبون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكذبهم ولا يصدقهم. أما عدم التصديق فلكثرة ما اشتهر من الكذب، وأما عدم التكذيب فأيضا وعدم القطع بكذبهم، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم في الأصل، لكن مع وجود الكذب تبقى التهمة في بعض من ينتسب. هذا إذا كان من عامة الناس، أما إن كان من أهل العلم والفضل والاستقامة ومن أهل السنة فهؤلاء مؤتمنون على أقوالهم، ينبغي أن يصدقوا فيما ذكروا من النسب ومن غيره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابي عتيه الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابي بن ثابت اما علمت انا كنا نقرا فيما كنا نقرا لا تكذبوا من ابائكم فانه كفر؟ قال بلى. نعم، هذا فيه دلاله على ان هذا كان مما نسخ من كتاب الله عز وجل، والنسخ من كتاب الله عز وجل على اقسام، منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وإن كانت هذه الآية أو كان هذا اللفظ من كلام الله عز وجل فهو مما نسخ لفظا وبقي حكمه على ما دلت عليه الأحاديث، ومنه ما نسخ لفظا وحكما، فهذا مما يدل على أن هذا الأمر من دين الله عز وجل، وأنه نزل في كتاب الله ثم نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحب المؤمن إلى طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. نعم، قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. هذه من شعب الإيمان، وقد جاء في بعض النصوص يعني ذكر بعض الأمور التي يجد بها المسلم حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ومحبة المؤمنين هي مما يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. فكلما حصل التجرد في المحبة وأن تكون خالصة لله عز وجل وأن تكون منزهة من الأسباب الدنيوية، كلما وجد المسلم حلاوة الإيمان ولذة الإيمان في حب من يحب الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم في ضابط هذه المحبة التي تكون في الله عز وجل أنها لا تزيد بإحسان المحبوب، ولا تنقص بإساءته، لأنه إنما أحبه لله، فهي لا تزيد بالأسباب الدنيوية ولا تنقص بها، وإنما تقوى بطاعة المحبوب لله عز وجل، وتنقص بمخالفته لدين الله عز وجل، لأن هذا أصلها، إنما وجدت بناء على هذا الأصل. فإذا كانت تقوى بقوة أصلها وبنماء أصلها فهذا دليل على أنها لله، وإن كانت تتأثر بغير ذلك من الإحسان من المحبوب، كلما أحسن كلما قويت، كلما أساء كلما نقصت، فهذا يدل على أنها ليست لله وإنما هي لحب النفس. وهذه قد توجد في غير المؤمنين، الناس جبروا على حب من أحسن إليهم، حتى الكفار، الكافر لو أحسنت إليه أحبك لأنه يحب مصلحته، يحب ما يسدى إليه من الخير. فهذه المحبة هذا هو ميزانها وهذا هو امتحانها كما قال أهل العلم. ولهذا لما تحققت هذه المحبة في نفوس بعض الصالحين ما تأثر بعضهم بما يحصل من بعض من يحبهم في الله. فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه يؤدب من يؤدب ويجلد من يجلد، ولم تذهب محبته من قلوب الناس، بل أحبوه لأنهم ما أحبوه لشيء وإنما أحبوه لله عز وجل. وقد كان الإمام أحمد يهجر من يهجر من أصحابه ومن تلاميذه ومن عامة الناس، ولربما يشتد على بعضهم وما ينقطعون في الاعتذار عنه حتى يرضى. هذا بخلاف ما عليهم كثير من الناس اليوم، إلا من رحم الله، لو أن رجلا غفل عن السلام على بعض إخوانه مرة ربما أوسعه ذما، وهو يزعم بالأمس أنه كان يحبه في الله، لو غفل مرة عن السلام عليه أو قصر في حقه أو قال له كلمة أغضبته انقلبت الحال وأصبح هذا الحب بغضا وذما. وهذا مما يدل على تفريط الناس، فينبغي أن تقاس هذه المحبة. كثير منا يخادع نفسه يزعم المحبة في الله عز وجل، فعلينا أن نمتحن هذه المحبة بهذا الميزان، فهل هي تقوى بطاعة الله عز وجل؟ وهذه من أعظم خصال الإيمان، فإن المؤمن يرجو بمحبته لإخوانه أن يحشر معه. ولهذا ينبغي للعاقل أن لا يحب إلا أهل الاستقامة، لأن المرء يحشر مع من أحب. فمحبته لخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين من علماء أهل السنة، هذه مما يرجو بها العبد الخير العظيم. ولذا قال النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله، فكانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر. فوالله أرجى أعمال المؤمن الذي يعني عرف السنة ووفقه الله وأرشده، أرجى أعمال العبد هو أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون صادق المحبة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتبع هذا من لوازم هذه المحبة من الذب عن أعراضهم وعن نشر فضائلهم وعن البراءة ممن تبرأ منهم ولعنهم وسبهم وشتمهم كالمخذولين من الرافضة، وكل الرافضة مخذولين، فإن هؤلاء يجب على المسلم أن يبغض هؤلاء الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الرجل لا يحب أن يسب هو وأهله وقرابته وكل من له صلة به، ولا يتعرض ذلك السب لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حقه قد يسقطه، لكنه والله لن يسقط حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تعرض لهم من يتعرض وهو في مجلس لا ينتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على أهل العلم والإيمان أن يقوموا بهذا الواجب وأن يؤدوا هذا الحق، إما بنشر كتاب أو بالرد على المخالفين، أن يسهم المسلم بما يستطيع في الذب عن أعراض المسلمين عن أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كثرت الجرأة عليهم، فأصبح يتجرأ عليهم من يتجرأ عليهم من أهل البدع، وكانت سمة الرافضة فأصبحت الآن سمة لكثير من أهل البدع ممن يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا معاوية رضي الله عنه وبعض من شهد الحروب التي كانت في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد معاوية، فإنه يقع في أعراض هؤلاء من يقع من أولئك المفتونين الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا الأمر ما حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما كان في العراق، فرأى رجلا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في علي وفي طلحة والزبير، فقال له: ما لك تذم من علم من سبق لهم في علم الله عز وجل ما سبق من الخير والفضل؟ ثم قال له: لتنتهين عن سبهم أو لأدعون عليك. فاستهزأ به وقال: كأنه نبي يهددني. فدخل سعد رضي الله عنه المسجد فصلى ركعتين وقال: اللهم إن كنت أغضبك، إن كان في علمك سبق لك سبق في علمك ما سبق لهؤلاء من الخير، أساءك سب هذا الرجل لهم، فأرنا فيه آية أو عبارة منه. يقول الراوي: فما خرج سعد رضي الله عنه من المسجد حتى خرجت بختية، وهي الناقة الكبيرة نادة يعني شاردة، يقول: حتى ذهبت إلى هذا الرجل، فتفرق الناس عنه فما زالت تطأه حتى طفئ، أي حتى مات. يعني ليس بين دعاء سعد، لم يخرج من المسجد إلا وقد خرجت هذه الناقة تقصد هذا الرجل حتى قتلته من بين الناس. فهذا فيه موعظة وفيه يقين وفيه درس لنا في الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي شهد الفتنة وكان من هو في الفضل وكان من أقرانهم لم يتكلم فيهم بسوء، وإنما كان يعرف لهم فضلا، فلما جاء هذا الرجل انتصر له سعد رضي الله عنه، انتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على هذا الرجل، فتحققت هذه الآية العظيمة في حق هذا الرجل الذي تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم إن لم يستطع أن ينصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على أهل البدع، فلا أقل من أن يدعو على من تعرض لهم أو طعن فيهم أو سبهم أو شتمهم، حتى يرى الناس في هؤلاء العبرة والموعظة التي تحققت في دعاء سعد رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن تمامة بن عتال أو عتالة أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بن فلان تمروه أن يغتسل. نعم، هذا في قصة تمامة بن عتال رضي الله عنه، وقد كان تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض به في حال كفره ثم أسلم، قد كان خرج يعتمر وهو مشرك، فلقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمر عليه ثلاثا يقول: ما فعل الله بك يا ثمام؟ فيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم اعتذارا جميلا، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، قال: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، والحائط هو البستان المحاط بالأسوار من النخيل وغيره، وكأن هذا الحائط يكون فيه مكانا للاغتسال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب به إلى هذا الحائط. قال: فمره أن يغتسل. وموطن الشاهد من هذه الرواية لكتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ثمامة الإيمان أمره أن يغتسل، فدل على أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان وإيمان القلب، بل إنه يشتمل على أيضا على الأعمال، ومنها أول ما يؤمر به من أراد الدخول في الإسلام أن يغتسل. وفي هذا رد على المرجع، فإن الاغتسال مما يدخل به العبد الآن في الإيمان، إذا ما جاء يطلب الإسلام فإنه يؤمر أن يغتسل. ثم اختلف أهل العلم، هل يؤمر بالاغتسال قبل أن ينطق بالشهادتين أو أن ينطق الشهادتين ثم يغتسل؟ والذي ينبغي أن ينبه عليه ما يحصل من بعض الدعاء، أنه إذا ما جاء له رجل يريد أن يدخل في الإسلام يقول بعض، سمعت هذا يعني بعض طلاب العلم يقول: أنهلوه حتى يستقر الإيمان في قلبك ثم يؤمن، لأن نخشى أن يسلم ثم يرتد. وهذا أمر خطير، لأن هذا الرجل قد يموت الساعة، وكم من رجل جاء ونطق بالشهادة فخرج فمات. فينبغي لطلاب العلم والدعاء أن يتنبهوا لهذا الأمر، من جاء مسلما يطلب الإسلام ما ينبغي أن يمهل ولا ينبغي أن يؤجل لأي عذر، بل ينبغي أن يطلب منه أن ينطق بالشهادتين، وهذا هو الأول المترجع حتى في باب الغسل، فإذا ما نطق الشهادتين يؤمر بالغسل والتطهر، فإنه إن مات من ساعته يموت وهو على الإمام، وهذا من النصح للأمة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأباق عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم، هذا في بعض الروايات يغتسل بماء وسدر، فالغسل هو الواجب والسدر منظف، وما كانوا يعرفون ما يعرف الآن من أنواع المطهرات من الصابون وغيره، وإنما يعرف السدر عندهم، كان مادة مطهرة معروفة قديما وما زالت معروفة عند العرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا فيه مبالغة في التطهر وفي الغسل، وهذا مما يدل على استحباب استخدام هذه المطهرات والمنظفات من الصابون وغيرها عند الحاجة إليها، وإن كان الغسل المجزئ الواجب في الجنابة وفي غيرها أنه يصح بوجود الماء، لكن كلما كان الغسل يعني أطهر للبدن وكلما كان أنقى للبدن كلما كان أفضل، لأن الحكمة المترتبة في الغسل هو التنظف والتطهر وطيب الرائحة، فينبغي أن يراعى هذا في الغسل الكامل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأباق عن خليفة بن حصين عن جده عن قيس بن عاصم عن جده قيس بن عاصم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل فاغتسلت بماء وسدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تمامة بن أوتال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين. نعم، هذا دليل ثبت على استحباب الصلاة لمن دخل في الإسلام حديثا، وذلك أنه يجمع بين نطقه بالشهادتين وبين تطهره وبين الصلاة، فإنه إن مات يموت وهو من المصلين الذين أدوا الصلاة لله عز وجل وإن كانت نفل، فهذا مما يستحب لمن دخل في الإسلام أن يرشد إلى الصلاة إن لم يعني يحضر وقت فريضة، أنه يرشد إلى تأدية الصلاة النافلة أن يصلي ركعتين حتى يكتب في ديوان هؤلاء المصلين الذين إن مات بعد هذه الصلاة يموت وهو منهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معه عن الزهري قال سمعته يقول الذي يسلم يبدأ بالغسل. هذا كما تقدم الخلاف بين أهل العلم أن يبدأ بالغسل أو لا، بناء على هذه الروايات، هل يبدأ بالغسل أو يبدأ بالنطق بالشهادتين، فمسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سهل قال حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن غتالة سيد أهل اليمامة وربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا عندك يا تمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل لا دم وإن تنعم على شافه وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ذلك ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا بتمامة، وانقلب به وانطلق به إلى نهر قليل من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آخر كتاب الإيمان في أبي عبد الله رضي الله عنه. نعم، هذا فيه تفصيل في توبة تمامة رضي الله عنه، وأنه كان بعد أن سره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية كأنه فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم أطلقه وأمره أن يغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وهو ممن حسن إسلامهم رضي الله عنه، فلا يعرف له بعد ذلك إلا الاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأفته بالأمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقتل من تعرض له وإنه إنما قبض عليه في الأسر ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على ما عرف به من الشفقة والرحمة على الأمة تحقق الله عز وجل لهذا الرجل ما تحقق من الخير والنجاة من النار برفق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته عند الله عز وجل، حيث أنقذ الله عز وجل به من أنقذ، ولو قتله النبي صلى الله عليه وسلم لقتله وهو غير ضار ولم يؤاخذ بقتله، لكنه كان يعفو عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إشارة إلى الصبر على أهل الخلاف الذين قد لا يعرفون قدر الدين ولا يعرفون قدر أهل العلم والإيمان، فلربما وقعوا في بعضهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عفا وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فأولى للدعاء الذين قد يتعرض لهم ويؤذون في ذات الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل أن يتركوا حقوق النفس وأن لا ينتصروا لها وأن يحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. وكثير من الناس، عامة الناس من أهل العقول السليمة ومن أهل الفطر السليمة، إذا ما عفى عنه الإنسان فإنه أثر في نفسه ورجع إلى الحق. ثم في قول الخلال أنه آخر كتاب الإيمان، الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه، هذا الذي يظهر أنه قد أدخل كتاب الإيمان، كتاب المعروف من سبل الإمام أحمد، في كتاب هذا. وهذا مما يدل على أهمية كتاب السنة، أنه اشتمل على بعض الكتب التي كانت كتب مستقلة في كتاب الإيمان للإمام أحمد. وقد كان الخلال من المولعين بنقل روايات الإمام أحمد، وكثر ارتحاله في طلب هذه الروايات واشتغل بها. وقد لاحظنا في أثناء القراءة يعني دقة الخلال في التصنيف وسعة اطلاعه وفهمه وإراده للروايات وترتيبها على هذا النسق، الذي قد نظهر على يعني بعض الفوائد المستنبطة من خلال هذا التصنيف البديع، وقد يغفل علينا الكثير منها فإن نضعف يعني عن هذا. لكن ينبغي حقيقة العناية بهذا الكتاب والاهتمام به من طلاب العلم وتقريب هذه المادة العلمية الغزيرة الموجودة في هذا الكتاب. وقد رأينا في هذه الصفحات التي مرت بنا صفحات كثيرة ما نقل إمام الخلال في هذا الباب، في باب الإيمان، من الروايات الكثيرة التي أزالت الكثير من الشبه عندما نظر فيها وتأملها ودرسها، تزيل الكثير من الشبه التي قد يتنازع الناس فيها وقد يبدع بعضهم بعضا دون النظر إلى هذه الآثار المعروفة عن السلف. فينبغي حقيقة الاهتمام بهذه الكتب، كتب السنة التي تعنى بنقل روايات السلف في بيان عقيدة أهل السنة، فإنها مباركة. ومن عود نفسه القراءة على هذه الكتب فإنه لا يأنس بعدها بقراءة شيء من كلام الناس من بعدهم لغزارة ما في هذه الكتب من المادة العلمية، فهي غزيرة. القول القليل، الأثر الذي قد يشتمل على كلمات بسيطة نجد فيه من المعاني العظيمة. ولو استرسل الشارح في شرح بعض هذه الروايات لا وجد الشيء الكثير الذي قد يدخل تحت هذه الأصول التي كان يقولها السلف في عبارات موجزة وتحمل هذه المعاني الكثيرة التي تغنينا عن الكتب المطولة والتي تضعف الهمم وتضيق الأوقات عن قراءة كثير من الكتب المطولة التي أولع الناس بتأليفها والتوسع فيها في هذه العصور. فكتب السلف مباركة، ينبغي العناية بها وبشرحها، وينبغي كثرة السؤال عنها، عن هذه الروايات. وينبغي أيضا لطلاب العلم أن يطلبوا من علمائنا ومن مشايخنا الكبار القيام بشرح هذه الكتب، إنها مهمة جدا، وهي تحتاج لفقه أمثال هؤلاء العلماء الذين انتفع بعلمهم وبفقههم وبرسوخ قدمهم في السنة، أن يبينوا للناس هذه الروايات. فإن الكثير منها قد نقرأه فيشكل علينا ولا نفهمه، وقد يكون لدى العلماء الكبار وهم بلا شك أهل لهذا الفضل الفقه والفهم الصحيح لهذه الروايات وبمقاصدها، ما ليس عند طلاب العلم الصغار. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، هنا يلاحظ أن الخلال بعد أن أورد الروايات في شعب الإيمان وختم كتاب الإيمان للإمام أحمد رجع إلى أن يؤصل هذه الأحاديث العامة التي تؤصل هذا الباب، ومنها حديث الشعب وقد تقدم، لكنه أراد هنا أن يختم هذا الباب بذكر هذا الحديث الذي هو أصل في شعب الإيمان، وكما بدأ الكتاب بذكر هذه الأحاديث فهو يختم الباب ويختم الكتاب بذكر حديث شعب الإيمان، مذكرا أن ما ذكر بين هذه الأحاديث العامة هي من الشعب التي تقرر هذا الأصل. وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث وهو أصل عظيم من أصول الشرع ينبغي العناية به، حديث شعب الإيمان التي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل شعب الإيمان وأنها تزيد عن 60 أو 70 شعبة، وأن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهي متنوعة تنوعا عظيما. وهذا من لطف الله ومن رحمته وحكمته أن رغب هذه الأمة في شعب الإيمان، فرغبهم إلى التنافس في الخير، والناس يتفاوتون في تحقيق هذه الشعب، فمنهم من يفتح عليه في بعض الشعب دون بعض، ومنهم من يوفق للعمل بالكثير من هذه الشعب، ومنهم من قد يفتح عليه بشعبه وشعبتين لكنه إذا تشبث بها مع تحقيق الواجبات وتجنب المحرمات فإنه يدرك إن شاء الله بتشبثه بهذه الشعب ما يدرك من النجاة، فإن الصيام يشفع والصلاة تشفع والقرآن يشفع وأبواب الجنة مقسمة على أعمال البر، فمن كان من أهل هذه الشعب كان من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة من أبواب من هذه الأبواب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هدي السلف يعني بهذه المناسبة الاشتغال بشعب الإيمان، حتى إن بعضهم يوجه الطلاب إلى أن يعملوا بالشعب كلها ولو لم يتحقق لهم العمل بالشعب إلا مرة واحدة ببعض الشعب حتى يجمعوا هذه الشعب، فينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بهذه الشعب، أن يجمعوا هذه الشعب ويعرفوها ويحققوها علما، ثم بعد ذلك يتذكروا العمل بها، ثم يعرض هذه الشعب على نفسه هل عملت بها؟ فإن لم يعمل بها ولو لم يعمل بها إلا مرة واحدة فليحرص على العمل بها، فمن الذي حدث نفسه هل أماط الأذى عن الطريق؟ هل فعل كذا؟ هل تحقق فيه الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعب من شعب الإيمان؟ هل تحققت فيه بعض الشعب الأخرى من الجهاد أو تحديث النفس بالجهاد؟ فينبغي العناية بهذا، لأنه ليس من حقق الشعب كلها، أو على الأقل مات وهو يحدث نفسه بهذه الشعب وأن يعمل بها كمن كان في غفلة عنها. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قال يا رسول الله من المؤمن؟ قال من أمنه الناس. أيضا هذه من الروايات العامة التي تدل على شمول هذه الخصال لشعب الإيمان، أنه سئل من المؤمن قال من أمنه الناس، ويعني أن يأمنه الناس في كل شيء، يأمنوه في أعراضهم وفي أموالهم وفي كل أحوالهم، وهذا لا شك أنه يتحقق، إنما يتحقق لمن علت درجته في الإيمان، فالذي عرف بالخير والصلاح والاستقامة أمنه الناس، فيأمن جيرانه أن يبوق بهم أو أن يقع في أعراضهم أو أن يعتدي على محارمهم، بخلاف الفاسق الذي مقيم على المعاصي فإنه لا يأمن جيرانه أن يهتك أعراضهم أو أن يتسلط عليهم في حال غرة وفي حال غفلة. أما من أمنه الناس فلا يحصل هذا الأمن بالناس إلا بعد أن يظهر على هذا الرجل ما يظهر من علامات الخير، حتى يقول الناس والله لا يأتي من فلان لا يأتي منه شر، لا يأتي منه إلا خير، وهذا لا يحصل إلا بعد أن يظهر على هذا الرجل ما يظهر عليه من شعب الإيمان، وهذا مما يدل على أن الإيمان يظهر على الجواز، فمن أين يأمن الناس فلان ولا يأمنون فلان؟ لما يظهر عليه، وهذا فيه أبلغ الرد على المرجئة أن شعب الإيمان تظهر على الناس. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال إنما الجنود الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجل قلبهم. نعم، هذه أيضا من الشعب القلبية عظيمة التي إذا حصلت حصل إذا وجد الإيمان تحققت، وهو وجل القلب عند سماع كلام الله عز وجل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من خشية الله عز وجل، من تعظيم أمر الله عز وجل، وهذا إنما يحصل بقوة الإيمان، فلا يحصل الوجل ووجل القلب وهو من شعب الإيمان القلبية إلا لمن على درجته من الإيمان. ولهذا فهذه الشعبة من الشعب التي تندرج تحتها غيرها من الشعب، فإن هذه الشعبة التي ذكرها في نهاية كتاب الإيمان إنما هي من الشعب العامة التي يترتب أو لا تحصل إلا بعد مجاهدة في النفس وبعد أن تتحقق الكثير من الشعب قبل أن تحصل هذه المرحلة التي عليها المؤمن. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن جويلة عن يحيى بن يامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام صدق. قال فعلمنا منه يسأل ويصدقه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي عليه السلام ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا أيضا من الشعب العامة، وهنا ذكر شعب الإيمان وذكر هذه الأركان التي جاءت في حديث جبريل. وأركان الإيمان هي أعظم شعب الإيمان، أعظم شعب الإيمان أركان الإسلام والإيمان، فهي أقوى الشعب وأعظمها، وهي التي إذا حصلت وتحققت سهل بعد ذلك غيرها من الشعب، وإذا انتفت هذه الشعب وحصل التقصير فيها فإن التقصير أولى أن يحصل في غيرها. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، هذا أيضا من الألفاظ المجملة، ولهذا ختم الخلال الكتاب الإيمان بهذه الروايات كما تقدم، وهي من الشعب التي هي ثمرة من ثمرات الإيمان والتي لا تتحقق إلا بعد مجاهدة. وهذا الحديث العظيم الذي هو يشتمل على هذا الأصل وتحقيق شعب الإيمان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن